الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها متزوجة وعندما يسافر زوجها تجلس في بيت أهلها، تقول ويوجد محل عندهم، وتقول وكنت أخذ من المحل دون أن أحاسب وبدون إذنهم وبدون علمهم، تقول كنت أقول في نفسي سأرجع لهم هذا فيما بعد، ثم بعد ذلك تقول أدركت أن هذا العمل حرام، وكان لي بعض الذهب عند أهلي، فعندما أتيت لأخذه تركت بعض القطع الصغيرة من الذهب وأخبرت والدتي أن هذا عما أخذته منهم، فقالت قد عفونا عنك، فهل عليها ذنب؟ الحمد لله رب العالمين، بما أن الحال كما ذكر فلا شيء عليك، وذمتك عند الله عز وجل بريئة إن شاء الله، لأن الواجب عليك أن تردي هذا المال إما بالتقدير أو غلبة الظن، فتنظري كم أخذت بلا ثمن من هذا الدكان وتقدري ذلك تقديرا على ما يغلب على ظنك، ثم تردينه إلى أصحابه، فبما أن أصحابه قد عفوا عنك وقد رددت بعض الثمن وتحلل كل واحد منكم من الآخر، فلا أرى أنه بقي عليك في ذمتك شيء، والله أعلم.